الله الله الله الله يا مولانا لا إله إلا الله الله يا مولانا جزا الله من جاد علينا بسره جزا الله من جاد علينا بسره فجدوا فذاك الجود من جاء بسري داوي فؤادي من كل داء عضالي يا ربي يسر حسابي يا ربي أحسن مآلي الله يا لطيف اللطف الله يا لا غيرك يرجى الله يا لطيف اللطف الله يا قاضي الحاجة أنت العليم بحالي فلا تخيب سؤالي سألتك العفو عني وعن ذنوب الثقالي الله يا لطيف الله يا لطيف اللط الله يا قاضي الحاجات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي تداوي حالي طلعت شمس العرفان سجدت لها الأكوان طلعت شمس العرفان سجدت لها الأكوان تغنى بها النسيم تغنى بها النسيم سبحت لها الأفلاك لا إله إلا الله لا إله حتى اختفت عن مشاهد العيان ودنت حتى اختفت عن مشاهد العيان ورقت ثم دقت ورقت ثم دقت عن موازين البيان يا الدوي حالي الله لا إله إلا الله هي الدواء.